بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 42. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. نعم. هذه السنة أحكام الشفعة، أن يشترك اثنان أو ثلاث في شيء، فإذا أراد أحد أن يبيع نصيبه من هذا الشيء فأولى الناس يعرض عليه الشراء بالشريك. اثنان اشترى أرضا انتصفوها نصف النص، وهذا الانتصاف كل واحد منهما له حق في كل حبة رمل في هذه الأرض، لأنهم إيش يسمى هذه شراكة مشاعة، كل سنتيمتر مربع أنا معك في النصف النص. فحينئذ لو أراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه من هاي الأرض فأولى الناس بالشراء وأولى الناس بأن يعرض عليه البيع من الشريك. الشريك مسافر رايح العمرة رجع ولا صاحبه باع نصيبه، ليش بعت نصيبه ببيعه؟ طيب اعرض عليه. عاد ما عرضت بعته، يذهب هذا صاحب الشفعة للقاضي يقول شريكي باع نصيبه من الأرض على فلان وأنا صاحب الشفعة. القاضي يستدعي المشتري، شريت الأرض 50% من هاي الأرض وهذا صاحب الشفعة، خذ فلوسك وردع الأرض، يشتري الشريك هو الأولوية بالشراء. لو كان الشريك ما عنده مال أو لا يرغب بالشراء، أنا مكتفي 50% من الأرض، حينئذ يبيع على غيره، فالأولوية حينئذ إيش لمن؟ للشريك يسمى صاحب الشفعة. اشتريت أرض أنت مع فلان النص بالنص ثم قسمتموها، سويته يسمونه إيش؟ فرز. صار أنت لك الجهة الشمالية وله الجهة الجنوبية، فحينئذ انتهت الشفعة، تحب تبيع بيع على إنسان. ليس له حق شفعة بحيث ما تبيع إلا عليه أو لا تعرض أو الأولوية له بالشراء، لا، لأن أصلا حصل فرز، كل واحد أخذ نصيبه فتبيع كيف شئت. نعم. قال المؤلف رحمه الله: قد يحتال إنسان بالذات هذا الشريك أنا ما نبايع، فيقول حق واحد تعال اشتر 100,000 ويتسوى 50,000، يقول 100,000 تبي ولا أبيع غيرك؟ يا أخي شو 100,000؟ قال هذا شرعي 100,000، ما يقدر يشتري 100,000. فينظر القاضي فعلا هذا اشترى 100,000 ولا هو متفق معاه يقول إنه 100,000 على أساس إنه إيش؟ يعني بعض الناس يعني قد يريد الاعتداء على شريكه، اختلف معه، بل قد يأتي بإنسان ينكد عليه، يجيب لك واحد الطفشة أساس إنه إيش يمشي بعدين ترجع ليها، هذا ما يجوز. إذا كان في حيلة لإسقاط الشفعة من صاحب الشفعة فلا يجوز ولا تعتبر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث أحكام الشفعة كلها وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة، وهي قسمان عقار وغيره، فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار. نعم. هذا الحديث يعني لفظه في العقار فقط في الأراضي، لأن إيش قال؟ قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فالحديث لفظه في العقار فقط، لكن ممكن تكون شركات أخرى، مشاركات أخرى غير العقار، مثل لو اشترى اثنان سيارة نقل لنقل العمال شراكة، أنا معك النص بالنص، فأردت أن أبيع سهمي من هذا من هذه السيارة، هل شريكي هو له الأولوية لأنه صاحب الشفعة؟ الحديث لا، يتكلم عن الأراضي، إن قال إيش وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذه السيارة ما فيها حدود الطرق، فالحديث نص في العقار أكيد، لكن هل يقاس عليه غيره أم لا؟ فبعض الحين قاسوا عليه، قال لأن الشريك نكد، قد يكون أنا اللي اشتريت سيارة النقل هذه ما أريد شريك إلا أنت، وتأتي بواحد شريكي في الحافلة هذه سوي لي مشاكل، تبهتم؟ فقال من حيث المعنى موجود، سواء كان عقار اللي نص عليه الحديث أو غير العقار. بعضهم يقول لا، الحديث فقط بالعقار، أما غير العقار تبيع سهمك من أي شيء فلا علاقة له بالحديث. هذا المقصود إيش؟ عقار وغيره. فأثبت في هذا الحديث ماذا؟ الشفعة فيه في العقار. كم؟ ودل على أن غير العقار على أن غير العقار لا شفعة فيه. فالشركة في الحيوانات والأثاثات والنقود وجميع المنقولات لا شفعة فيها. منقولات واضح، منقول غير منقول، ها؟ يعني العقار ما ينقل، عقار أرض عمارة مكانها ما ينقل، مثل السيارة مثل أثاث شيء ينقل، تشيله من تشتري من هنا تنقل مكان ثاني، هذا يسمى منقول وغير منقول. نعم. إذا باع أحدهما نصيبه منها. نعم. وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث، لأنه يصير حينئذ جارا، والجار لا شفعة له على جاره. صار جار ما صار شريك، أصلنا فرزنا الأرضين صار هذا جار، كان ليس شريكك فيه الأرض. نعم. وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق ثم باع أحدهم نصيبه فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة بأن يخذوه بالثمن الذي وضع عليه العقد كل على قدر ملكه. يعني باع الأرض نصيبه من هاي الأرض ب10,000، فتأتي أنت قلت ماذا بعت؟ أنا لي الأولوية، كم بعت؟ 10. تعالي على المشتري هاك 10,000 الشفعة لي. إن رضي هكذا زي الماضي القضاء القاضي، إذا نظرنا فعلا أنت صاحب الشفعة يفسخ العقد الأول وتكون أنت المشتري أنك صاحب الشفعة. نعم. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن قسمته. نعم. يعني في عقار ينقسم في عقار ما ينقسم، خاصة اليوم واضح، يعني قد ما تكون مثلا الحكومة عندها أو البلدية ما تسمح بالمنطقة الثانية أن تقسم الأراضي، يعني البيت 400 متر ما تروح تقطع أرباع أو أثمان، بعض المناطق مسموح بعض المناطق غير مسموح، فأفرضنا في منطقة غير مسموح تقطيع وفي مناطق مسموح. نعم. وهذا هو الصحيح، لأن الحكمة في الشفعة وهي إزالة الضرر عن الشريك موجودة في النوعين، والحديث هذا عام. عام في ماذا؟ لا عام في العقار اللي إيش؟ اللي ممكن تقسيمه ولا يمكن تقسيمه. نعم. وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين فضعيف. نعم. واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك أو بئر أو نحوهما. أحيانا الجار أنت معه مشترك في شيء، في شارع ولا في مثلا الماء، صحيح أنه جارك لكن هذا الشارع مشترك بين الجارين، فاختلفوا هل إذا كان بين الجارين شيء مشترك فيه بئر ولا طريق ولا نحو ذلك تبقى الشفعة، أو يعني لا شفعة لأن كل واحد مستقل وإن كان في شيء مشترك قد اشتركوا فيه. نعم. ومنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع وقال إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك وهو الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقا، وهذه الصورة عنده من باب أولى كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. طبعا هذا مذهب ضعيف، كيف تثبت الشفعة مطلقا؟ خلاص صار جار الآن ما هو شريك حتى له شفعة، قسمنا الأرضين كل واحد أخذ أرض أبيع من لمن أشاء. طيب إذا مثل هذه المسألة، هل مثلا في بينهم شيء مشترك بئر ولا طريق لا شفعة وليس لا شفعة فيها مذاهب، فحينئذ هذا على رأي القاضي وحكم القاضي يرفع الخلاف. ايش معنى حكم القاضي يرفع الخلاف؟ يعني اختلفوا مثلا فلان يقع عليه الطلاق أو لا يقع، الحائض يقع ولا يقع، إذا رأي القاضي أنه يقع خلاص يقع. صحيح في مذاهب أخرى، طيب كل شيء في مذاهب أخرى لابد آخر شيء يصير فيها فصل، والفصل هذا يكون عند ايش؟ عند القاضي. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للشريك الشفعة إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحا أو بما يدل على الإسقاط. إلا بإسقاطها صريحا، كأن يقول أنا لا رغبة لي أن أشتري سهمك، واضح؟ أو في قرينة، أنت شايف أنا واضع إعلان وشايف الناس تدخل وتجي وتسوم وبكم وبكم وأنت ساكت، معنى أنك إيش؟ مالك خاطر تشتري. إذا في قرينة تدل أنه ما كان يريد أن يشتري، فهذا إيش؟ يعتبر قد تنازل عن حقي في الشفعة. كيف لا يسقط لك الشفعة؟ إما كن صريح، صريح يقول إيش؟ يقول أنا لا أريد أن أشتري سهمك من هذه الأرض، الله يوفقك الله يرزقك، بيع على غيري، هذا صريح. قرينة أنه علم بأنه سيبيع وسكت، دل على أنه إيش؟ لا نية له أن يشتري. نعم. وأما اشتراط المبادرة جدا إلى الأخذ بها من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه، فهذا قول لا دليل عليه. وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما الشفعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها، فلم يصح منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. أما اشتراط المبادرة جدا إلى الأخذ بها، يقول مفروض أنت لما سمعت أن أنا عندي نية في البيع على طول تأتي وتقول أنا شرعي لا تبيع على غيري. طيب افرض هذا بيراجع حساباته بيشوف تسوى ما تسوى، عندي فلوس ما عندي فلوس، فلان رجع فلوس، ما لازم تعطي فرصة. أما الآن تعطي رأيك الأخير، تشتري ولا أبيع على غيرك، ما يجوز. فالمبادرة والإسراع بدون أن تعطي فرصة حتى يراجع نفسه يشتري أو لا يشتري ما يسقط إيش حق الشفعة. نعم. وأما وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما الشفعة كحل العقال الشفعة لمن واثبها، فلم يصح منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. حل العقال يعني سهلة، يسحب خيط حل العقال، أو يقول لمن واثبها يعني قفز عليه بسرعة، الآن أنت أعطيني رأيك تشتري ولا ما تشتري، يقول لي شريكة، كل هذا الحديث ما تصح، والصحيح أنه إيش لابد أن يصبر عليه مدة عرفا تؤهله أن يعطيك رأي الأخير يشتري أو لا يشتري. نعم. فالصحيح أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشر أو العيب أو نحوهما أو نحوها، الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل، والله أعلم. بارك الله فيك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.